ما كانوا согласен. Быть. Один. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت

ما شاء الله عليك يا شيخ محمد. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا ولاد. فتح عليك قرب بقرب الله تعاليك يا رحم والدك. ما هو ابو بكر رحتش فيه تولج الليل في النهار فينك يا رب وتولج النهار الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من عليك يا مش محمد. ربنا يكرمك كتير يا رب. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله الله الله يا رب والله رب Thank you. دكتور. الله يفتح عليك. عليك يا دكتور. عليك. الله يصلح حالك. الله معاك ومع جنبك. حبيكم. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت المرأة المرأة رب الله يقوي إيمانك. الله يفتح عليك يا مشكلة.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها كلما دخل عليها زكريا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا يا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي القارئ بتعهد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق. مكبرات الصوت الحديثة والخدمة الفندقية المتميزة والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج السيد عبد الغني عن مقيم بيت أبو خالد. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.